موقع ينابيع الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين يا ذا الجلال والإكرام. المواعظ صياط القلوب، تنبه الغافلين وتذكر المؤمنين وترفع همم الصديقين. جعلني الله وإياكم من المؤمنين الصديقين، وأبعدنا عن الغفلة والغافلين، اللهم آمين. وما بين ثلاثة إلى أربع خطب كما تعودنا نقف مع موعظة، وموعظة اليوم عن طعام وشراب أهل النار، أعاذني الله وإياكم منها. اللهم حرمنا ومن نحب على النار، اللهم حرمنا ومن نحب على النار، اللهم لا تعاملنا بتقصيرنا وذنوبنا، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الجود والستر والعطاء والكرم والمغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. اعلموا أيها المؤمنون الكرام أن الله عز وجل ورسوله ذكروا مما ذكروا في وعظ المؤمنين وتنبيه الغافلين أوصافاً للنار كما ذكر في خطب ماضية، وكما سيذكر بإذن الله في خطب أخرى. ومما ذكروا طعام أهل النار وشراب أهل النار. وحين يذكر الله جل وعلا ذلك للمؤمنين ورسوله، فإنما يذكرون ذلك للاتعاظ والعبرة، ولتحمد الله جل وعلا وتشكره على نعمه التي أنت فيها في الدنيا في عافية وصحة. فإن كنت تتنعم بالطعام والشراب في الدنيا وستتنعم بإذن الله جل وعلا بالطعام والشراب في الجنة، فاعلم أن الله جل وعلا قد ذكر أنواعاً عدة للطعام والشراب لأهل النار. فطعام أهل النار وشرابهم متنوع، وليس التنوع من باب التنعم، وإنما التنوع في طعام وشراب أهل النار من باب تصنيف العذاب وزيادة الألم والعياذ بالله. والوارد الصحيح، والوارد الصحيح في الكتاب والسنة من طعام وشراب أهل النار 4 و4، 4 أطعمة لأهل النار، ومثلها في الشراب، أعاذنا الله وإياكم. أما الطعام فقد ورد في القرآن الزقوم والضريع والغسلين وذي الغصة، هذه 4. فأما الزقوم فهو الشجر الملعون في القرآن، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أصلها من قاع الجحيم، منها شجرة وأشجار، منها شجرة وأشجار. فأما شجرة واحدة من الزقوم فهي تمتد جذوعها في جميع النار وطبقاتها، والكل يأكل منها سواء كانوا من أهل الخلود في النار أو ممن سيدخل النار ويخرج منها، أعاذنا الله وإياكم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالزيت كغلي الحميم الماء الحار. هذه الشجرة مع خباثتها وسوء طعمها إلا أن أهل النار يجوعون، يجوعون جوعا شديدا، فيجدونها أمامهم فيأكلون منها. لا يأكلون فقط، لا، يقول الله جل وعلا: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يملؤون البطون من شجرة الزقوم. جاء عند الترمذي وأحمد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من شجرة الزقوم قطرت على دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ قطرة واحدة لأفسدت المعايش. يا رب وعزتك وجلالك أنا ندعوك برحمتك لا بأعمالنا، اغفر لنا وحرمنا على النار ومن نحب، ووالدينا يا رب بكرمك وجودك، ووالدينا يا رب ووالدي والدينا، اللهم آمين. في مقابل هذه الشجرة شجرة أخرى، وهي الضريع التي نقرأها في كل جمعة في قول الله جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع. اختلف أهل العلم في الضريع على 3 أقوال، قيل الحجارة وقيل غير ذلك، والصحيح أنها شجرة، أنها شجر في الجنة. وهذا الضريع قال عنه البخاري: نبت يقال له الشبرق، نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سام، إذا يبس يصبح ساما، سام، يأكله أهل النار. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ولكن هذا الضريع لا يفيدهم في أجسادهم، لا يقويها ولا يعطيها مناعة ولا ينميها ولا يضخمها. قال الله: لا يسمن ولا لا يسمن، لا يسمن الجسد ولا يغني من جوع. أنا أريدك أن تسمع هذه الآيات، أن تسأل نفسك الله يذكرك بهذه الصفات لمن؟ يصف هذا الوصف الدقيق لهذا الطعام وهذا الشراب وغيرها مما سيأتي. أحاول بقدر المستطاع أن ألخص 15 عذاب حقيقي حسي في خطب على وجه السرعة مفصلة في القرآن والسنة، تفصيل عجيب. الله يعظنا، يذكرنا، يخوفنا لنتقرب إليه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ومن طعام أهل النار الغسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. أكرمكم الله وأعزكم، القيح والصديد والدم إذا تجمد يسمى غسلينا في النار، يأكلونه أكل، وإذا أصبح سائلا يسمى صديدا يشربونه. فالغسلين هو القيح والدم، اختلط فتجمد فيأكلونه أكلا. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اللهم اغفر لنا خطأنا يا رب، ولا تجعلنا من الخاطئين هؤلاء وهم الكفرة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الردة، ونعوذ بك من الشرك يا ذا الجلال والإكرام. ومن طعام أهل النار أعاذكم الله ومن تحبون يا رب، طعام ذي الغصة. قيل أن هذا وصف لكل طعام أهل النار، فكل طعام أهل النار يغصون به، يقف في حلوقهم. والقول الأقرب أنه طعام خاص، بمجرد أن يأكلوه يغصوه. قال الله جل وعلا: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فنكره وطعام ذا غصة، إذن هو طعام آخر، ولكن هذا الطعام يسبب الغصة مباشرة. جاء في حديث أنهم يأكلونه فيغصون به، فيتذكرون أنهم في الدنيا كانوا إذا غصوا شربوا الماء، فيبحثون عن الماء فيجدون الماء الحميم الحار فيشربونه، فيقربونه إلى وجوههم فتنسلخ وجوههم من حرارته، فيشربونه فيقطع أمعاءهم. هذا طعام أهل النار، الزقوم والضريع والغسلين وذي الغصة. أسأل الله أن يحرمها علينا، وأسأل الله ألا نراها، وأسأل الله جل وعلا ألا يعاملنا بأعمالنا، وأن يعاملنا بستره. قولوا آمين. اللهم عاملنا بسترك ووالدينا ومن نحب وذرياتنا يا رب العالمين، وزوجاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وأما شراب أهل النار فلولا خشية الإطالة التي يشتكي منها البعض لفصلت، ولكنها أختصرها في 4. الحميم، ومقابل الحميم الغساق، فهذان 2، الحميم والغساق. تذكر قال الله جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والماء الحميم أكثر ما ذكر في القرآن، ذكر في آيات كثيرة، وهو الماء شديد الغليان يقرب من وجه أهل النار فيسقط لحم الوجه من حرارته وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وأما الغساق قال الله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم قال إلا حميما وغساقا. عذاب أهل النار ينقسم إلى قسمين، عذاب بالحرارة وعذاب بالبرودة، فإنهم يجدون الزمهرير في جهنم. الله جل وعلا شديد العقاب، لا يعذبهم فقط بالحرارة بل يعذبهم بشدة البرودة أيضا. والغساق هو الماء البارد برودة تقطع الأمعاء، فليس باردا برودها يستمتعون به، لا، إذا عذبوا في وقت الحرارة بالحرارة شربوا الحميم، وإذا عذبوا في وقت البرودة بالبرودة شربوا الغساق، أعاذنا الله وإياكم. ومن الماء الذي يشربونه في النار والعياذ بالله الصديد، قال الله من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ما هو الماء الصديد؟ قيح ودم أهل النار، وهو ذائب غير متجمد، إذا تجمد أصبح طعاما هو الغسلين، وإذا لم يتجمد سائل فهو الصديد، يتجرعه تشربه شرب تجرع غصب، لا يشربه مرة واحدة مرة ومرة، يتجرعه ولا يكاد يسيخه، لا يكاد يستطعمه من مرارته. هذا هو ماء الصديد، أعاذنا الله وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع من أنواع شراب أهل النار المهل. قال الله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. الله أكبر. هذا الماء قال كالمهل، والمهل هو الزيت النتن، الزيت النتن. هذا الماء في شكله وفي غلاظته وفي نتانته كالزيت النتن، ولذلك قال ابن كثير في تفسيره كالمهل ماء نتن أسود غليظ حار، ماء أسود نتن غليظ حار. هذا الماء يشوي الوجوه ويغلي في البطون ولا يغني من عطش. وهنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى في قوله جل وعلا ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقوله أيضا إلا من غسلين. الاستثناء هنا قد يفهم بعضهم أنه ليس لهم إلا هذا الطعام، لأن الاستثناء يفيد الحصر، وهذا غير مراد، لأنه ذكر أطعمة أخرى فصرفت هذا الحصر، وإنما المراد تنوع الطعام، وهؤلاء صنف معين من النار لا يأكلون إلا هذا. فكما أن أهل النار يأكلون هذا كله، يوجد من أهل النار من لا يأكل إلا الضريع فقط، ومنهم من لا يأكل إلا الغسلين فقط، نسأل الله جل وعلا العافية. الأمر الآخر في أشربة أهل النار الحميم والغساق والصديد والمهل، كلها جمعت وصفا واحدا عجيب، أنها منتنة أشد النتانة، منتنة. ولذلك لما فسر المفسرون الغساق قالوا ماء نتن بارد، الحميم ماء نتن حار، الصديد ماء من قيح ودم نتن، المهل كما سمعنا ابن كثير ماء حار نتن غليظ أسود. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم اعف عنا بعفوك واجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، وقوموا إلى صلاتكم.